هذا سائل يسأل وكأن السؤال مسبق، يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وفضل الشيخ. ورد الإجماع على أن قص الشارب ليس بواجب. من هذا الإجماع؟ في أي كتاب؟ أولا هذه بداية غير صحيحة، هذا الإجماع يحتاج إلى دليل. قص الشوارب، فعلى أي وجه وقع التفريق في الحكم بينه وبين إعفاء اللحية؟ وقد وردا في نص واحد وصغة واحدة. أفيدونا. الذي أعرف أن العلماء قالوا إن ترك اللحية واجب بالكتاب والسنة وبالإجماع، ولم يعرف مخالف إلا متأخري بعض الشافعية، وهو قول ضعيف عند الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفروا اللحاء، اسبلوا اللحاء، اسدلوا اللحاء، وقال: أمرني ربي أنا أقص هذا وأترك هذا، وقال: ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وكان كث اللحية، والله قال: لقد كان لكم في رسول الله سوى حسنة. والصحابة كان لهم لحاء، ولا يعهد أن المسلمين ولا العرب كانوا يعملون هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. فالتفريق أن هذا ليس بواجب وهذا واجب لا أعرف، لكن فيه قول لمتأخري الشافعية وهو أضعف من خيط العنكبوت، وفعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب فعل الرب وأمر من أرسله للندب، ولذلك يكون هذا أوفر اللحاء أسبل اللحاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ندب، لكن هذا القول ضعيف. واللحية ينبغي أن تترك، وينبغي للمسلم أن يدفع ضريبة دينه. الدين فيه تحمل، فيه تكلف، وما الذي يضر الإنسان لو سخر منه أنه اتبع السنة؟ ما الذي يضر المسلم لو سخر أو استهزئ منه أنه اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يريد أن يسخر منك يمنعك من الموت؟ الذي يريد أن يسخر مني يقول له: امنعني من الموت، أو إذا دخلت القبر وجاءني منكر ونكير قل لهم: لا، أنا اللي قلت له أرجع. طيب أنت ما لا تملك لي شيء. فالذي ينجيه هو الاستقامة. فالذي يريد أن يسخر ممن يكون عنده السنة ويتبع السنة، أول شيء يمنعنا من الموت، والله قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه آية مليئة مليئة مليئة بالعبر، مليئة بالتخويف، مليئة بالتشجيع. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة ولا تظلمون فتيلا. ما إن الله لا يظلم الناس شيئا. فلذلك ما أجمل أن يكون الشاب أو الشيخ أو المسلم يسخر منه لأنه اتبع الدين. الله قال: إن تسخروا منا. هذا الذي يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا. لذلك هذا الدين يحتاج ضريبة، يحتاج بذل، ما يمكن يقوى الإسلام إلا بالبذل. أما الذي يريد أن يدخل الجنة بدون شيء مستحيل، لأن الجنة لها ثمن. ولذلك الله أخبر في القرآن بالابتلاء: لتبلون ولنبلونكم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. هذه جنة ونار وحساب وعقاب وفضائح وإكرام يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إلى أن قال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله لا يعني لا عذر بعد هذا الكتاب. هذا يقول: أرجو تفسير. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله العتبي وذكره ابن كثير يحتاج إلى دليل. نعم، أمر مرجوح. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذنب المسلم يأتيه ويطلب له أن يدعو له، ولذلك الرجل الذي جاءه الأعمى قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. والعباس لما كان عام الرمادة قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك، ادعو يا عباس. والحديث في صحيح البخاري. أيوة، وبعدين الخير كله في الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. يقول: السلام عليكم، أنا وزوجي مسلمين جديدين ولا أحد مواليدهم أو عيد. إيش هذا؟ أنتم إذا دخلتم في الإسلام أولا تحسنوا إلى أقربائكم الغير مسلمين، وتفهموهم عن أن الدين لا يقبل هذه الأشياء، فأنتم تكرمونهم وتزورونهم وتقولون لهم هذا ليس من الدين. فإذا جئت لأمك وجدتها تأكل لحم الخنزير تقول لها: الإسلام يحرم علي أكل لحم الخنزير. إذا جئت لأمك وجدت معها امرأة غير يعني محرمة لك تقول لها: الإسلام يحرم علي أن نصافح هذه المرأة. فأنت تكرم والديك وتخبرهم أن الحرام لا يبيحه الدين فلا تفعله، سواء كان في عيد أو في غيره. والمسلم ينبغي أن يبين دينه ولا يأذي الآخرين. وأما إذا كان كل قضية هذا نكسف هذا ونكسف هذا، إذا نترك الدين. هذا إذا لم نجلس في المجلس اللي فيه حرام نكسف، وهذا إذا لم نسلم عليها نكسفها، وهذا إذا لم نأكله يزعل. الدين ما هو كذا، الحرام نتركه، والأمر الذي ليس بحرام أمره سهل. إذا الدين لا بد له منش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تحريم الخمر ماذا فعل؟ ما قال هذه أموال جزيلة أصبر حتى نبيع الخمر وبعدين نخبرهم. أريقت في الشوارع يمكن ملايين حتى سالت الشوارع بالخمر. إذن الحرام حرام، والمسلم لا بد أن يقول. إذا جاءت الصلاة وأنت في مجلس، طيب ما نكسفهم نصلي؟ إذا جاءت الصلاة نؤذن ونصلي، هذا دين. إذن الصلاة إذا جاءتك وأنت في أي محل قل لهم 5 دقائق، هذه صلاة أوجبها علي ربي لازم نؤديها، تتوقفوا ما تتوقفوا أنا أصلي. إلا إذا كنت مسافر وتريد أن تجمع جمعة أخير، أو كنت تريد أن تنتهي قبل أن يفوت الوقت. فلذلك الدين لا بد من دفع ضرائبه. إذا دفعنا ضرائب الدين أعزنا الله بالدين. أما إذا جاملنا الدين بعدين كل شيء سهل سهل. الدين كله جزئيات. إن الجبال من الحصى. فلذلك نتنازل عن عقدة وعن جزئية وعن جزئية وعن بعدين يضيع الدين. فلذلك ينبغي أن نهتم بالامتثال، نهتم بالممارسة، نهتم بالقدوة. هذا الذي يرفع الدين، وهذا الذي يعزنا ويعز الدين. عليك السلام يا أخي. الله يحييك. يقول: هل يجوز العمرة لأحد الوالدين أو أحد الأقارب المتوفين؟ نعم يجوز. العمرة تجوز عن الغير إذا اعتمر الإنسان أو حج عن نفسه عند الجمهور، لأنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي في الإسلام. قال: مات. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فأخذ بعض العلماء أن الإنسان لا يقوم بالطاعات عن الآخرين إلا إذا قام بها عن نفسه. ومالك قال: إنما الأعمال بالنيات، من أراد أن يحج عن إنسان قبل نفسه فله ذلك، لأن الأعمال بالنيات، وهو نواها ذلك فيكون له ويبقى عليه حج الفرض. ومنهم من قال: ينقلب لنفسه، لقوله حج عن نفسك. هذا أخ من إخواننا يقول إنه عنده عليه بعض الحقوق، نرجو الله تعالى أن يقضي عنا وعنه الدين، ندعو له الله يرفع عنا عنه يقضي عنا عنه الدين.